أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعض الفروع التي ذكرت في باب المزاحمة أو باب الضرر، بعضها ينفي أو ينفي بقاء الأمر في مسألة التجري، أو في مسألة إذا علم بالضرر ثم صام، غير مسائل المزاحمة. في مسائل المزاحمة الملاك موجود أو الأمر موجود، فمع المخالفة أمر موجود يصح صومه. بقي التنبيه على بعض الفروع لا بأس لتقوية الذهن في المسألة. البعض كما جاء في موسوعة الفقه عنون هذا الفرع إذا صام، يعني علم عرف واضح إذا صام يطرد من وظيفته، أو الموظفون اللي معه يستهزئون به يؤذوه في هالصورة، هل يجوز له الإفطار؟ شنو المجوز؟ يجوز؟ إذا يجوز شنو اللي يجوزه؟ في مسائل المرض والأضرار التي تعود إليه أو إلى أحد المؤمنين، يقولون إذا صمت نقتل فلان، أو يمثلون به يقطعون بعض جوارحه. بما أن حفظ المؤمن ملاك أهم من ملاك الصوم، يمكن أن يتقدم على الصوم. البقاء على الوظيفة ملاكها أهم من ملاك الصوم حتى يجوز له الإفطار. مسألة سبقت غير هذه المسألة، في شهر رمضان إذا ما يعمل والعمل لا يمكنه معه الصيام، يموت جوعا ولا يوجد أحد يدينه يطيدين، ولا هناك بيت المال أو أحد الوكلاء يسعفه، فلا يمكن الدين ولا طريق آخر، وعائلته تموت جوعا إذا ما يشتغل. هنا حفظ هذه النفوس بملاك أهم، ولكن يقدم القناعة، يجب عليه تقديم القناعة إذا أمكن، أو يقدم طريقا فيه جواز شنو الإفطار. مثلا من الصبح ويجي يفطر، من الصبح يطلع 4-5 فراسخ ويرجع حتى يجوز للإفطار، يفطر هناك ويرجع. طريقة من الطرق اللي نعم هسه يعني على قدر الامكان، هسه ما ادري ما تراك بحث اخر، اذا كان في متيسر يقدمه، اذا هذا متيسر السفر يقدمه، مسألة غير شيء يسوي. هل يجوز له أن يفعل فعلا يعذر في نتيجته عن الصيام؟ تشرب له شوية سم مثلا، تسمم معدته كذا، ويعلم أنه في هذه الحالات 10 أيام لازم يفطر. يعني يقدم مقدمة نتيجتها. الآن خمي بارد راح يصير فد أمر قهري، لأن كهرباء ماكو، اللي حمامات مع الكهرباء مي بارد يتبعون. فهل يجوز ذلك؟ مسألتين واحدة وراء الأخرى، يعني واحدة مترتبة على الأخرى. أولا، يجوز أن يفعل شيئا يضر بنفسه حتى يكون مقدمة للإفطار. قالوا الإفطار السنة جي نقوله، بس هاي المقدمة يجوز لو ما يجوز؟ نعم، فصلوا. ما يحتمل يجوز، يعني فصلوا في نوع الضرر. تارة مثل الاستبراد او امثال مما يحتاج الى العلاج فقط، يعني يفرض عليه علاج، نوع من العلاج، سرعته شويه يوجعه مو مشكله يتحمل هو، يعني مو ضرر بالغ. فلازم نفصل، لان مو كل اضرار بالنفس محرم كما صرح العلماء، الاضرار بدرجه بالغه حتى يكون محرما. ما المكروه ما يخالف، درجة الحرمة نتكلم عنها، فلا بد نفصل بين درجات الإضرار. زين، بعض الدرجات إذا شرب سام أذى معدته بضرر بالغ لا يتحمل، هذا فعل محرما، لكن بأي طريقة كانت الطريقة، سواء كانت الطريقة جائزة أو محرمة، محرمة إذا كان الضرر بالغ وكثير، أو كان الآن هو يتحمل 5 دقائق طب جو المي البارد، لكن بالنتيجة راح تأثر عليه استبراد ووجه وكذا، لازم يأخذ علاج. علاج مو أوبر، علاج أدوية كذا، ويحتاج إليها قطعا. زين، إذا وصل إلى مرتبة المرض يجوز لا يفطر لو ما يجوز لا يفطر؟ نعم يجوز. خلاص، احنا نريد موضوع يحتج، ما علينا مقدمات الموضوع مو جائزة. مقدمات الموضوع شنو تكون؟ خلي تكون المرأة يجوز لها أن تشرب دواء تقمص في نهار شهر رمضان؟ نعم يجوز. يجوز الإنسان يسافر حتى يفطر، مو يفطر في بلدك، في السفر؟ نعم يجوز. استمراتب الكراهة مثال ذلك، ذاك بحث آخر. يعني حول الجواز مقابل الحرمة نتكلم. طيب، فإذا احنا نحتاج إلى عنوان يجوز مع ذلك العنوان الإفطار. فالذول اللي يضطرون الى هذه المراتب، عائلته امثال ذلك، ما عنده ماكو شيء يقنع به ايضا، يعني اذا اكو شيء يقنع يقنع هو، بس ماكو شيء يقنع به، لازم يضرر نفسه من هالطريق، او يجوز للافطار من دون ان يضرر. اذا اكو طريق مثل السفر هو مقدم هذا الطريق، لكن اضرار ولو ضرر خفيف يجوز يضرر نفسه، يعني مو يجوز، لازم يضرر نفسه حتى يجوز له الافطار؟ لا، قبل ان تصل الى تلك المرتبة، اكو مرتبة في عرضها مو في طولها، مو مرتبة طولية. اذا قسى يحفظوا عياله عن التلف على إفطاره، خلص هو هذا يصير جائز لملاك مهم والأهم، ملاك الأهم يقدم. فهذا النموذج من المسائل واحد يقدر ينظرها، وربما كثير منها لها واقع في المجتمع في باب تقديم الأهم والمهم. إذا كانت المسألة طولية يقدم الأمر الطولي، إذا كانت المسألة عرضية لا مو لازم يتسبب في شيء. فإذا صاحب الاستطاعة مثلا مو لازم عليه أن يكسب الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة يجب عليه الحاج. هنا من باب التنظير للمسائل الكلية في الفقه، في الأماكن اللي يجوز له يسلك طريق الجواز، وليس عليه أن يسلك طريقا في عرضه حتى يحصل سببا آخر. طيب، فمسألة الوظيفة وأمثال ذلك شنو ذكرت عليها؟ أكو مجوز إلى صاحب الوظيفة يفطر؟ مو أن أهله يقعون في شسمه في مجاعة، ولا هو يقع في مجاعة ولا كذا، ماكو سبب يعني. فرد السبب اللي يكون ملاك أهم موجود عند هذا، يطلعون من الوظيفة، خلي يطلع من الوظيفة أكو شغل آخر راح يشتغل، شغل حر يشتغل، خلي يشتغل شغل حر. فرد ملاك اللي يقدم عليه لا بد أن يوجد. وظيفة مثلا أخرى يقدر يشتغل بها، ترى لا يكون ملاك الوظيفة أقوى، لأن مثلا العمل ما يكون فقط في هذه الوظيفة وعائلة الإحتاج. لا بس ما عندنا مانع احنا، لأن العنوان العام هو الأهم، فالتطبيقات تبقى، التطبيقات لازم يصيب دقية. فإذا يفصلوا أكو شغل، وإذا أكو شغل خلاص يروح يشتغل في الشغل الثاني. شوية صعوبة أكو، خلي تحمل الصعوبة. لا لا، احنا ما نلتزم، نقدم دائما نقدم ملاك الأهم، فمن باب التفويق ذكرنا هذه. حتى لو نشتغل من العمل وما فعمل نفترض عدة فلوس كثير معيشة من هذا السنة، من هذا شهر، من هذا شهر، فلوس موجودة، عمل ما يحصل، هي هاتي حظاتها كافية كافي. على كافي، نعم، ملاك الصوم يقدم. مسألة أخرى مهمة لا بأس بها حتى نشوف الملاك شنو، هنا شلون نسوي. يعلم أنه يمكنه الصيام 10 أيام من شهر رمضان فقط، 20 يوم ما يقدر يصوم، يعلم بذلك. 10 يستطيع أن يصوم، يقدر يأخر 10 الأخيرة؟ تفتوا 10 غير محددة يمكنه أن يصومها فقط من شهر رمضان، الطبيب محدد له فقط في كل شهر رمضان 30 عشرة تصوم، يقدر يختار الوسطى أو الأخيرة؟ ما يقدر. على أي أساس يريد يفطر؟ خلي يصوم 10 الأولى، يجي ملاك جديد، ملاك الجديد يجوز له الإفطار، أما من الأول لا. زين، هاي خو واضحة. يقدر يعلم خبرتهم انه يعلم عند بس 10 ايام، مش 10 ايام يجوز له الصوم فيها. اذا كان هذا العلم يقيني يمكن تاخيره. ليش؟ بدا بالافطار في 10 الاولى، يقولوا لي ليش تفطر؟ يقول والله انا اريد اصوم 10 الثانيه. على اي اساس؟ شنو الملاك الاهم اللي يتقدم؟ ملاك الافطار شنو؟ ما يخالف يعلم، وخليه يصوم 10 الاولى يعلم. افطر 10 الاولى وما الآن ما عنده ملاك يقدم، يقدر 10 خلاص، هاي 10 هي الأولى. 10 بين أمر بينما 10 الثانية، عذر ذاك فيه عذر، الآن عذر ما عنده، واللي ما عنده عذر الأمر باق على ما هو. زين لا لتقوية احنا ذن نريد نذكره لتقوية الذهن لتقوية لا بعض اوقات شوف ملاك الاهم الانسان يشتبه به بكثرة الامثلة الذهن يشحذ ان يدقق بعض الموارد يتعلم بيا موارد وين يدقق حتى يعرف الاهم لكشف ملاك الاهم. زين انا راح انطيك مثال ثاني انت الان احكم فيه. يعلم انه اذا صام العشر الاولى بعد ما يقدر يصوم ويعلم اذا ما صام العشر الاولى 15 يوم يقدر يصوم. قول 15 يوم يقدر يصوم شو تقول يصوم العشر الاولى او لا يصوم؟ فوت الخمسة فوت الخمسة لا عنده يقين لا لا لا عنده يقين مسبق هسه حصل من اي شوف جادنون في مورد لا ينبغي فيه. اذا حصل على مورد التردد عالم اذا صام العشرة الاولى بعد ما يقدر يصوم واذا لم يصوم العشرة الاولى يقدر 15 يصوم هل ملاك 15 مقدم؟ ال 15 ملاكها مقدم يعني حائز الأهمية حتى تجوز الإفطار في العشرة أو لا يصوم العشرة ومش يريد يصير خلي يصير ولو فوت ملاك الخمسة الأخرى. شوف اختلفت في شنو في الأهمية. إذن زين يقدم 15 بأي ملاك يفطر أمر أكل ما أكو أمر أكو أمر الآن أكو أمر دار الأمر بين أن يصوم أو يحفظ 15 هل يجب حفظ ملاك الصوم المستقبلي؟ شوف هنا النقطة واجب عليك تحفظ الملاك بعدك ما واصل للمستقبل انت واجب عليك تحفظ الملاك مو واجب عليك تحفظ الملاك اذن يجب عليك العشرة ولو فوت الخمسطعش تفويت الخمسطعش امر المستقبل يعني مو واجب علي احفظ ملاك المستقبل يخرج ها يعني اذا ما صام يخرج من التكليف الفعلي لحفظ ملاك الملاك وين كان 15 لكن مو واجب علي احفظه انا اذا صام يخرج من التكليف الفعلي اذا صام نعم يجب عليه امتثال الامر العشر الاولى. فشوف انا غرضي شنو من تكثير الامثله انه اكو نقطه مثلا سمعت السيد الان تفضل انه يقدم الخمسطعش ملاك الاهم لان الخمسطعش عدد اكثر من العشرة لكن اذا انتبهنا انه يجب حفظ الملاك المستقبلي او لا يجب مع النظر الى هذه النقطة او النقطة يكشف لنا لا حفظ الملاك المستقبلي ملازم ولو كان العدد اكثر صوم صحيح ملاك موجود فيها ال 15 خاف عن صومه صحيح يصير بس الاولى اللي افطرها كلام فيها. عليكم السلام ورحمة الله. لا المسألة انه اذا ما صام العشرة قطعا لازم يصوم ال 15 اذا ما صام العشرة لكن ملاكها اهم ومقدم بحيث يعد عاصيا اذا ترك العشرة او لا لا يعد عاصيا اذا ترك العشرة مثل اللي يترك المهم ما يعد عاصي هل هذا من هذا القبيل أو لا، مو من هذا القبيل، وإنما من قبيل أنه واجب فعلا علي، ومقابل الواجب الفعلي أكو ملاك مستقبلي، يجب علي حفظ الملاك المستقبلي أو لا يجب؟ بما أنه يرتبط بالمستقبل مو معلوم حفظ الملاك المستقبلي لازم، فيقدم العشرة. نعم، مسألة الكفارة إذا قلنا يجب عليه تقديم العشرة يجب عليه الكفارة متعين عليه. زين، هذه مجموعة مسائل ترتبط بهذا الباب. طبعا بعض المراتب هو أعرف بنفسه من غيره. مسألة أخرى لا بأس بالإشارة إليها، من علم الضرر المستقبلي أعلم أنه أنا ب11 أتضرر، يجوز من الصبح يفطر بالعشرة يفطر، الآن ماكو ضرر لكن يدري هذا اليوم ما راح يصومه، يدري هذا اليوم ما راح يصومه هو. إذا يعلم أنه من قبل الظهر راح يفطر، قبل الظهر بساعة ب11 مثلا يفطر، يجوز له أن يفطر قبل ذلك أو لا؟ الضرر مو فعلي، الضرر مو فعلي، مو الآن، الآن ساعة بالعشرة، ساعة بالعشرة الآن ب11 أنا أتضرر وأفطر قطعا، فأقول أنا أول تالد أفطر، خلي من الآن أفطر، يصير الشكل أسوي فلانة ضرر دا أقول بهذا العنوان. افرضوا مريض ب11 يصير مريض، الآن مو مريض، الآن هو مو مريض، انقله حتى هذا العنوان نفسه ينتقل. كلهم ذولة، كل هذه العناوين اللي تعلم بنقض صومها قبل الزوال، تعلم بنقض صومها، يجوز قبل ساعة من وقت الناقض أن تنقض هي؟ ما يجوز. فإذا النظر مو إلى الصوم، أنا أدري اليوم ما راح أصوم، ما راح أكمل صومي لوجود عذر، لكن الآن أنت مو معذور، الآن الإمساك واجب عليك مو معذور أنت. العقل يقول لك أنت مو مكلف الآن، مكلف لكن العلم ما فائدة العلم مولانا. الآن هذا جاوبني، أنت الآن بالعشرة مكلف، لك عذر، العلم ما فائدة العلم شيخنا، ما فائدة الآن إلي جاوبني، لك عذر الآن، خلاص العلم، العلم متعلق مو بالآن، العلم يقول لك بعد ساعة يحصل لك عذر، خلص بعد ساعة متى ما حصل العذر يحصل الملاك الجواز. أيضا مع الأمر شيخنا، نعم مع الأمر إلى أن ساعة العشرة يرتفع الأمر، متى ما ارتفع الأمر وحصل العذر ذلك الوقت، الآن أمر موجود لا عذر لي، متى ما حصل العذر تنجز العذر. يعني يمكن بالملاك العام في الشريعة هذا، يعني بالملاك العام في الشريعة أشباه نظائر. طيب بس مسألة واحدة حتى ننتهي من هذا الباب ندخل في تكملة. النائم إذا نام واستوعب نومه تماما اليوم، اليوم الصومي قبل الفجر بعشر دقائق نام، وبعد المغرب 10 دقائق قعد، صومه صحيح لو مو صحيح؟ إذن هذا معتمد على شنو؟ على النية. إذا قبل شهر رمضان، يعني ليلة أول شهر رمضان كان ناوي أن يصوم الشهر كله، ما نام ينام ما كان ناوي نية لهذا اليوم بخصوصه، لكن من أول الشهر كان ناوي أن يصوم الشهر كله، يضره هذا النوم؟ لا يضره، خلاص. إذن البعض رأى أن النوم مشكل، وكأنه قاس النوم على مسألة الإغماء. أحسنتم. في مسألة النوم أصلا هي الروايات متكاثرة في هذا الباب، جعلت نوم عبادة، ما زال في العبادة ما لم يغتب، ما يعني هل نفس تسبيح نوم عبادة، الأهمية اللي جعلت للصائم بمختلف حركاته وسكناته، هذا تعطينا يعني مختلف الروايات تعطينا أنه لا، هذا حتى حين النوم مكلف. في بعض الروايات إذا رأى في المنام مثلا أنه أكل أو شرب، أو إذا جلس من النوم فرأى نفسه غير عطشان وغير جائع، في بعض الروايات الله سقاه في المنام وأطعمه، أطعمه وسقاه، وهذا يعني أمر إلهي ولطف إلهي جرى عليه في المنام، ما عليه شيء. نعم مو بس ما عليه كفارة، له المهنة ولا هو إذر فيه. فإذن هاي بعد مو مسألة تحتاج إلى نظر وإلى تعقيد وإلى غير ذلك، واضحة مرام. نعم إذا أول شهر رمضان ما كان ناوي، وتلك الليلة هم ما كان ناوي، كان غافل، فهذا حينئذ غافل تماما عن الصوم، ذهل أنه بكرة من شهر رمضان ومن شهر رمضان ذهل عن هذا المعنى، حتى نصحح أنه عدم النية، هاي نأكد عليه حتى نقول ماكو نية. وبما أن الصوم من العبادات المتقومة بالنية، فإذا لم ينوي الإشكال ليس في النوم، وإنما الإشكال في عدم النية، هذا يكون عليه القضاء وعدم كفاية ذلك اليوم من هذه الجهة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم